بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين وأصحاب الغر الميامين ومن اقتفى أثرهم إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها السادة الأفاضل، مرحبا بكم في حصة جديدة من بلوغ المأمول على مرتقى الوصول، وهي الحصة السادسة، وذلك يوم الخميس 28 من محرم عام 39 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. أيها السادة الأفاضل، ستناول معكم في هذه الحصة البيت 16 و17 و18، وفيها يقول الناظم رحمه الله: وبعد، فالعلم أجل معتنى به، وكل الخير منه يجتنى، والنظم مدن منه كل ما قصى، مدلل من ممتطاه ما اعتصى، فهو من النثر لفهم نسبق، ومقتضاه بالنفوس أعلق. هذه الأبيات ثلاثة يتحدث فيها الناظم رحمه الله تعالى عن فضل العلم وفائدة نظم العلوم. فهو رحمه الله لما فرغ من الخطبة انتقل ليمهد للمراد والمقصود من التأليف، فقال: وبعد، فالعلم أجل معتنى به. وبعد هو نقيض قبل، وهو ظرف زمان كثيرا ومكان قليلا، يبنى مفردا ويعرب مضافا، وهي كلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى أسلوب آخر مغير له، أو من نوع من الكلام إلى نوع آخر. والنوع المنتقل منه هنا هو الثناء على الله والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، والكلام المنتقل إليه هو التمهيد لموضوع المنظومة، وهو قواعد أصول الفقه وبيان السبب الحامل على التأليف وما إلى ذلك مما سيذكره الناظم هنا. ويقال له فصل الخطاب، بمعنى أنه يفصل بها بين نوع من الكلام ونوع آخر، يفصل بهذه الكلمة وهي بعد أو أما بعد، يفصل بها بين نوع من الكلام ونوع آخر. وكان صلى الله عليه وسلم يأتي بأصلها في خطبه ومراسلاته، وهو أما بعد، والإتيان بها سنة. واختلف العلماء في أول من قالها ونطق بها على سبعة أقوال. نظم العزي خمسة منها فقال: جرى الخلف أما بعد من كان بادئا بها خمسة الأقوال ذود أقرب. وكانت له فصل الخطاب وبعده: فقس فسحبان فكعب فيعرب. وديلهما ابن إياد الحسني بقوله: وقد قيل يعقوب النبي كان بادئا، وبعض لأيوب النبي السبق ينسب. وأصل وبعد أصله ما بعد، وأصل الأصيل مهما يكون من شيء بعد، فحذفت مهما ويكون ومن شيء، وأقيمت أما مقام ذلك. قال ابن مالك في الخلاصة: أما كمهما يكون من شيء وفاء لتلوي تلويها أجوبا ألفا. والواو في قوله وبعد نائبة النائب. وفي هذا الغز بعض العلماء فقال: وما واو له شرط يليه جواب، قرنه بالفاء حتما. فأجابه بعضهم: هي الواو التي قرنت ببعد، فأما أصلها والأصل مهما. فالعلم وبعد، فالعلم، العلم إذا أطلق فالمراد به علم الشرع، لأن ألفه للمعهود شرعا، وهو التفسير والفقه وآلاتها. والعلم هو إدراك الشيء بحقيقته كما قال الراغب، أو إدراك الشيء على ما هو عليه. وبعد، فالعلم أجل أي أعظم من جل يجل، فهو جليل أي عظيم، وأجل بمعنى أعظم. أجل معتنى به اسم مفعول من اعتنى بهندامه، يعتني إذا اهتم به، بمعنى أن العلم هو أجل وأعظم ما يعتنى ويهتم به، وأعظم ما تصرف الهمم إليه، وكل الخير منه يجتنى. فالعلم هو أصل كل خير وينبوع كل رحمة، فمن العلم يجتنى ويقتطف ويؤخذ كل خير. قال أبو بكر الأهذلي اليمني في نظمه المسمى الفرائد البهية في نظم القواعد الفقهية قال: وبعد فالعلم عظيم الجدوى لا سيما الفقه أساس التقوى. فالعلم إذن كثير النفع لأن المشتغل به يدخل في من أراد الله به الخير، وإرادة الخير له تدل على حسن الخاتمة. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، في ذلك تنويه عظيم للعلم والعلماء وطلبة العلم. وفي قوله تعالى أيضا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، في ذلك أيضا تنويه عظيم وتفاوت كبير بين العالم وغيره. وما يتعلق بفضل العلم كثير جدا، فمن أحب الاطلاع أكثر فليرجع إلى تأليف عظيم في هذا الباب وهو لابن عبد البر رحمه الله، وهو جامع بيان العلم وفضله. وكذا إحياء علوم الدين للغزالي فقد خصص للحديث عن العلم وفضله الكتاب الأول، إضافة إلى كتب الحديث كالبخاري وغيره. ثم شرع الناظم رحمه الله في بيان ما يساعد على تحصيل هذا العلم وهو النظم، فقال: والنظم مدن منه كلما قصى مدلل من ممتطاه ما اعتصى. النظم بمعنى المنظوم، كالضرب بمعنى المضروب والقبض بمعنى المقبود. والنظم لغتان الجمع من نظمت العقد مثلا إذا جمعت جواهره على وجه حسن. والصلاحا والنظم الصلاحا الكلام الموزون الذي قصد وزنه فارتبط معنى وقافية. والنظم مدن أي مقرب منه أي من العلم، والنظم مقرب من العلم بمعنى أن النظم يقرب من العلم للحفظ ما بعد عنه منه ما بعد منه. مدلل أي مسهل، من ذلل يدلل تدليلا أي تسهيلا، ودلل الصعاب أزالها. مدلل أي مسهل من ممتطاه أي ما يركب، والمطي هو الظهر المدلل للركوب. ممتطاه من امتطى الدابة ركبها. من ممتطاه ما اعتصى أي ما صعب عليه منه. وحاصل معنى البيت أن النظم سهل الحفظ وأسرع من حفظ النثر، وأبقى للمحفوظ وأسهل للاستحضار وأعذب وأحلى. والواقع يشهد بهذا، فقلما تجد من يحفظ مثونا نثرية، في حين أن عددا كبيرا من طلبة العلم يحفظون منظومات متعددة في فنون مختلفة. والغرض من الحفظ هو التحصيل، فهو لا يستغنى عنه كما يدعي الكثير من المتأخرين. فالحفظ والفهم أمران متلازمان لا يرتفعان. قال الإمام الصنعاني في بغية الآمال: وقد نظمت محاوى معناه نظما يلد للذي يقراه، لأن حفظ النظم في الكلام أسرع ما يعلق بالأفهام. وقال: ماء العينين في الأنفاس لأجل ذا نظمتهن نظما مسهلا حفظا ومعنى منمع. لهذا الغرض الذي هو التحصيل وسهولة الحفظ اهتم العلماء قديما وحديثا بالمنظومات نظما وشرحا وتعليقا، وخاصة في علوم الآلة. وأول نظم حسب ما رأيت هو بائية للخليل الفراهد في علم النحو، فجاء في مقدمتها بعد الثناء على الله، فقال: إني نظمت قصيدة حبرتها فيها كلام مونق وتأدب. إني نظمت قصيدة حبرتها فيها كلام مونق وتأدب لذوي المروءة والعقول، ولم أكون إلا إلى أمثالهم أتقرب. ومن أراد معرفة أشياء تعين على الحفظ والفهم فليرجع إلى الابتهاج بنور السراج المجلد الأول من الصفحة 72 إلى الصفحة 79 عند قول صاحب السراج: فاصبر على الجوع وحر البرد في وقته إن لم تكن دبردي. ثم قال الناظم رحمه الله: فهو من النتر لفهم أسبق ومقتضاه من نفوس أعلق. فهو أي النظم أسبق إلى الفهم من النتر، فهو من النتر لفهم أسبق أي أن النظم أسبق إلى الفهم من النثر، ومقتضاه أي معناه ومدلوله بالنفوس أي الأذهان أعلق أي أكثر تعلقا من عالق الشيء بالذهن إذا تعلق به. وحصل معنى البيت أن النظم أسبق إلى الفهم من النثر، وأن مدلوله أكثر تعلقا بالذهن فيسهل إدراكه حينئذ. هذا هو مراد الناظم رحمه الله، غير أن كثير من العلماء والواقع أيضا بخلاف ذلك. فالنظم وإن كان سهل الحفظ من النثر، ولكنه من حيث الفهم شد صعوبة لما يعتري النظم من الاختصار والتقديم والتأخير والإضمار وغير ذلك. وإلى هذا المعنى يشير المرغتي في المقنع فقال: فالاختصار كان صعب الفهم على العقول سيما بالنظم، لكن سر الله في صدق الطلب كمريء في أصحابه من العجب. لهذا كان من الأولى أن يقول وبعد عفوا فهو من النثر لحفظ أسبق. ويمكن حمل قول ابن عاصم فهو من النثر لفهم أسبق، يمكن حمله على أن نظم الأندلسيين سلس وسهل يسهل فهمه بأدنى فكر، كما نلاحظ في نظم ابن عاصم هذا، فهو من النثر لفهم أسبق كما قال رحمه الله تعالى. بخلاف نظم الشناقطة فهو مختلف عن نظم الأندلسيين كما هو ملاحظ. وإلى هنا أيها السادة الأفاضل استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.